ما أحد يخلو من ذنب يا أخوان، لا تظن أنت لا أحد يخلو من ذنب، لا بد من تقصير في أمر الله أو من تجاوز في حدود الله. فالإنسان حين إذا ما حسب نفسه ما يدرك أنه ما سوى شيء، فمصائب الإنسان كثيرة جدا. يكفي أن الإنسان يحقد ويحسد ويغل ويجد في نفسه مذمة ويتمنى شيء لا يجد تمنيه، هذه من حواطر القلوب، فما بالك في التقصير، أمور كثيرة جدا. لذلك الإنسان فيه شر، يعني الشر جزء من الإنسان، لذلك يلجأ المرء فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي رضي الله عنه: كنا نعد في مجلسه في اليوم أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل عليه وسلم. دام الإنسان يقولها اللهم اغفر، إذا غفر عشان الغفران فيه ستر الذنب وتكفيره ومحوه. الإنسان يعمل سيئات، فاكثر من الاستغفار: فما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم فهم يستغفرون. تعمل الطاعات، فاكثر يا أخي من الاستغفار في جوف الليل وعند النوم وكذا: اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي. هذه تقلل عنك، تقلل عنك سيئات العمل، عمله سيئ، ما هي سيئة جزاؤها؟ كل عمل لابد له من جزاء. إنسان نظرة غير صحيحة، كلمة غير صحيحة، وضع غير صحيح، أحيانا السكوت الطويل ما فيه شر، صلي وساكت ما تكلم شر، لكن سكوته فيه أحيانا يصرفه عن ذكر الله عز وجل، فيستولي الشيطان على قلبي في خفي وساوس، فضاعت له فرص خير كثيرة جدا. هذا قد يكون مرتبط لأمر آخر، ما يعمل حسنات بسرعة، ما يعمل حسنات برغبة، لا يعمل حسنات في كذا، فلا يظن الإنسان أنه خالي من شر، الإنسان فيه شر. لذلك دائما يلجأ الإنسان إلى الاستغفار حتى أن الله عز وجل يصرف عنه سيئات عمله. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول: فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر، يستعيذ بالله من شره، ويستعيذ بالله من سيئات العمل. إيه سيئات العمل؟ العقوبات. سيئات العمل ما هي؟ العقوبات. اقرأ يا أخي. قد يكون مما يسوءه جراحات تصيب أو قتل أو اضمال أو هزيمة. قد أمر في الآية الأخرى بأن يقول فيها: وفيما يصيبه من خلافها، والكل من عند الله. فدل أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، غير أنه في الآية الأخرى أخبر أنه إنما يصيبه جزاء له بما جلى. طيب شوف الآية، قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ماشي. شوف الآية التي قبلها: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. لو سأل إنسان قال: الله سبحانه في الآية سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى: قل كل من عند الله، ما قال كل من الله، قال كل من عند الله. ماشي. وفي الآية الثانية قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما قال من عند الله. عرفنا السؤال؟ الأولى قال كل من عند الله، الآية الثانية قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما قال من عند الله. عرفنا السؤال الآن؟ الآن نتطلب وجه النكتة، لأن الأولى فيها من عند الله والثانية مجردة من قوله عند الله. إذا وضحنا الأول السؤال فالجواب يكون كالآتي: الأولى فيها كل من عند الله، لأن فيها سيئة وحسنة، فقال هي من العندية ليست من الله مباشرة، لأن فيها سيئات، والسيئات لا تكون مباشرة من الله سبحانه وتعالى، أصلها وسببها المخلوق هو الذي يعني باشرها وفعلها، وإن كان الله سبحانه وتعالى خلقها. لكن لما قال من حسنة ليست فيها شر، قال من وين؟ قال من الله، ما قال من عند الله، قال هي من الله مباشرة. والسيئة قال من نفسك، ما قال من عند نفسك، لأنها مباشرة من المخلوق. عرفنا هذا وجه النقطة. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما وجه ارتباط قوله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بصدر الآية؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، فما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لو قال الإنسان إيش المناسبة بين قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وبين صدر الآية ما أصابك من حسنة فمن الله؟ عرفنا هذا ولا ما عرفنا؟ ترى الآيات مترابطة المعنى، جاءت على نسق عجيب، حتى الآية والآية، بل حتى الآخر الآخر آخر آية في السورة وأول آية في السورة الأخرى، لأنها مرتباط عجيب لمن تفطن له وأذاه الله إليه، فضلا عن أن يكون في الآية الواحدة آية عصام. فتح الله عليك فيه بشيء. طيب يعني لكن لسه ما سؤالنا يا كلام صحيح، ذا كلام اللي قلناه اول، لكن سؤالنا شيء اخر. سؤالنا لما قال وارسلناك للناس رسولا بعد ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك؟ نعم برضه. طيب انظروا المعنى، وضح السؤال ولا ما وضح؟ لا. طيب محاولة. طيب والله سبحانه هم المنافقون والكفار نسبوا الهزيمة والانتصار وما أصاب المسلمين من قتل إلى أنه لأجل اتباعهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أنا اتبعنا دينه أصابنا الخزي وكذا. ولذلك كل من نسب إلى طاعة من الطاعات شر أصابه فله حظ من حال هؤلاء المنافقين. أعطيكم مثال، لو جاء إنسان صاحب أخيار وصار يصلي يصوم يقرأ القرآن ثم رسب في الامتحان، لو جاء أبوه وأمه وأقاربه وقالوا لا هذا كله عشان تروح تصلي في الحرم مع الناس الطيبين، أليس لهم حظ من حال هؤلاء؟ نفس الشر. فمن زعم أن الخير يؤدي إلى شر يصاب به الإنسان فمن زعم أن الشر الذي يصاب به الإنسان من شاءه الخير الذي تلبس به فله حال من حال المنافقين والكفار الذين زعموا أن ما أصابهم يوم أحد من اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الكفار. ولذلك لا يظن ظان أن الإنسان إذا تمسك بدينه والتزم به وأصيب ما أصيب بسبب الدين، أبدا لا يكون ذلك، إنه بسبب من نفسه، بشر من نفسه. ضبطنا هذه؟ إذن سؤالنا لم يجب عليه حتى الآن، وأرسلناك للناس رسول. يقول: أنتم أيها المنافقون والكفار زعمتم أن ما أصابكم يوم أحد باتباعكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، إنما هو من عندي أنفسكم، من الشرور نابعة منكم، ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا بسبب اتباعي. ومع ذلك فافهموا أيها الكفرة والمنافقون وغيرهم أن هذا الذي أصاب أتباعه ما أصابه رسول من عندنا أرسلناه للناس رسول، فلا تشكوا فيه، فلا يشك فيه. واضح ولا مش واضح؟ أخرى يا عبد الله. نعم يا عصام. لا، من النفس، ما في شيء، لا الآية هكذا عامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، عامة غير مخصوصة، لن يخص منها شيء أبدا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عامة العموم غير مخصوص، لا يخص منها شيء. لكن الإنسان قد يقول أن يدخل المعارك مجاهدون مخلصين لله عز وجل، وتاوي الله توبة النصوح، أخلصوا في جهاد قد يصيبهم من الكسر والهزيمة ونقص من الأموال وشيء من الكدر. قد يرد سؤال يقول: لما حصل ذلك مع توبة النصوح سبقت منهم؟ هذا علم عند الله عز وجل، والأصل فيها ذنوب، فيقال أن هذا لتمحيص ما بقي من شرور عالقة بالنفس، فليمحص الله ما في قلوبكم، فليمحص الله ما، لا بد من تمحيص ما في النفس، باب التمحيص، ها؟ النفس شرور فتمحص. قد يكون الإنسان ما عنده ذنوب، الله أعلم، يعني هكذا يقال في ذنوب، ما في بشر يخلو من دم، ابتلى الصالحون، أصابه مرض طويل وأصابه كذا، رجل يصلي ويصدق، فيقال لعل فيه تطهير من بقايا الشرور العالقة بالنفس. فإن كانت ليست عقوبات لذنوب مباشرة، هذا قد يقال فيه، وإلا كل ذنب أصاب الإنسان وهو من نفسه، كل شر أصابه الإنسان من عقوبات فبذنب وسيئة من نفس ذاك الإنسان، هذا ما يخبره الإنسان. نعم، ابتلاء للتنفيس، ابتلاء للتنفيس، ابتلاء عشان يمحص، عشان يبين يثبت ولا ما يثبت إزالة الشرور اللي فيها. لكن ابتلاء مجرد هكذا دون عقوبة دون سبب، لا، هذا لا، هذا لا يوجد. نعم يا شيخ. طيب اقرأ عبد الله. شيخ، نعم، هناك الحديث اللي جاء: أشد بلاء عند الله الأنبياء ثم الأنبياء، ما يكون هذا من باب ابتلاء؟ سؤال يوسف. طيب، يقول: أشد الناس الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. هذه الابتلاءات التي تأتي للناس بما يصيب الأبدان وما يصيب الأموال تختلف درجات الناس في تحملها، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن فلانا من البشر لو جاءته مصيبة وزاد عن ذاك القدر يجزع ويقل إيمانه يضعف، فما ابتلي الله إلا ابتلاء القدر ما يتحمله. ويعلم الله سبحانه من ذاك البشر أنه يصبر ويتحمل، فيبتليه الله زيادة في رفع الدرجات. هذا معنى يوسف. فقال الأنبياء يبتلون أكثر من الناس، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فتصب الحمى كما يصيب اثنان، يصيبه الصداع صلى الله عليه وسلم كما يصيب اثنان من البشر، يتحمل تحمل عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة في رفع الدرجات. لأن الإنسان إذا ابتلي الخلاف هل فيه حسنات أو تكبير للسيئات. الصحيح أنه ليست فيها حسنات، هذه المصائب ليست فيها حسنات، ما تكتب له حسنات، لكن فيها محو سيئات ورفع درجات، فيها محو للسيئات ورفع للدرجات، تمحى بها سيئات كثيرة وتدفع بها آثام كثيرة وتصرف عنه شرور كثيرة. فهذا معنى الحديث، يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. نعم يا أخي. نعم أسامة. ذلك يقال أن آدم عليه السلام بعده فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه، فعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فهذا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ولده. أنه بعد التوبة أجل منزلة وأعظم منزلة لما كان قبل، وكذلك داود عليه السلام أنه بعد المعصية بعد التوبة أرفع درجة ومنزلة مما كان بعد المعصية. فهذه إذا جاءت المصيبة ثم تاب بها الإنسان أو شغلته في نفسه وظل مستغفر منكسر الخاطر، قد يرفع الله بها درجات يفوق بها ذاك العبد الذي لم يذنب، لكن رأى نفسه أنه ما عليه شيء، خلاص أدى حق الله، كان فيه عجب فخسر، وإن لم يكن فيه عجب فهذا رفع به درجات أعظم من ذلك. هذا منكسر الخاطر، دليل أمام الله عز وجل، وذاك لا فيه توهان ما سوى شيء لله، خلاص نصلى الحمد لله ومبسوط، هذا إن لم يكن فيه إعجاب، نسأل الله السلام العافية. فهذا الذي عمل معصية وتاب إلى الله وانكسر وظل دائما مكسور الخاطر أرفع درجة ومنزلة من ذلك. فدل أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، ويرى أنه في آية أخرى أخبر أنه إنما يصيب جزاء له بما جناه على نفسه من كسب، ليس ذلك بخلاف لما أمر به في الآية الأولى. بخلاف لما أمر به في الآية الأولى. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر معبد في هجين البصرة، قال: انطلقنا دجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قدمنا المدينة وافقنا عبد الله بن عمر وهو في المسجد، فقلت يا أبا عبد الرحمن. ثم قال: وافقنا عبد الله بن عمر في المسجد. ايش معنى وافقنا؟ عن موعد. من فين أخذناها؟ موافقة المصادفة لا عن موعد. ها؟ طيب نعم. فقلت يا أبا عبد الرحمن. فقلت يا أبا عبد الرحمن. من باب الاستئناس ومن باب التقدير، إذا عرفت أن الرجل يحب كنية فكنيه بدل ما تسميه، أفضل باب الأدب يعني، وإن لم تعلم سميه. نعم. وقال يا أبا عبد الرحمن: إن قبلنا ناسا يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، يعني يتبعون العلم، يتطلبونه، طلاب علم. يتفقرون، نعم يتفقرون، يعني يتطلبون العلم. يتفقرون يتقفرون كل جائزة الاثنين يا ورد يتقفرون يتفقرون جائزة نعم يتقفرون العلم ويقولون لا قدر قلنا جائزة ليس من باب المغالطة الإسلام العرب هكذا يتفقرون بمعنى يتطلبون ويتقفرون بمعنى يتطلبون نعم لأنه لما أقول كلها جائزة حتى لا يرد في خاطر أن بعض الناس يكابرون إذا أخطأ ما يحب يبين أنه مخطئ كلها كلها صواب أعوذ بالله من ذلك لكن كنا يتفقرون ويتقفرون إلا ما وارد أنها في اللسان يعني نمشي أقرأ نعم وإنما الأمر عنف قال إذا لقيتم قال يتقفرون العلم يعني الناس يطلبوا العلم في البصرة ناس معاني يطلبوا العلم ماشي يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف هؤلاء قدماء القدرية يقولوا ربنا لا ما قضى ولا قدر ولا يعلم ما سيكون في المستقبل نفوا علم الله ونفوا قضاءه وقدره هؤلاء لا يوجد لهم الآن منهم شيء لكن الشاهد وجد منهم هؤلاء القدرية القدامى يسموه القدرية القدامى قال راح إلى عبد الله بن عمر قال يا شيخ عندنا ناس من بصرة كذا يقولون اسمع ايش كان جواب وإنما الأمر أولو قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان ليحلف قال أني منهم بريء يعني أنا أتبرأ منهم هكذا شأن كل مسلم إذا رأى صاحب بضعة أو صاحب كفر أو صاحب كذا يقول لا أنا بريء من هذا العمل ماشي كذا نبهت على هذه لأن بعض من عنده شيء من علمه يتطلب علم إذا رأى جماعة يخالف هواه وأراد ينكر عليهم فنسب يقول مثلا أنهم كمن شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كمن قتل أمة محمد أو أنه بريء يصدر أحكاما من موجبات النار هذا لا يجوز للمسلم لكن هذا قال أنا أقول هؤلاء بريء منه نبي من بريء لست من هؤلاء فإن الأدب إذا رأى نعم يا نعم يعتمد على الموقف يعتمد على الموقف الصحابي رضي الله عنه لا يبدي بيّن هذا سألوه أليس كذلك سألوه فلا بد من جواب قال هذا العمل لا نقبله ولا نعرفه نحن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من هذا الشيء ما جوا عشان براءة تكلمنا على قضية أنه رضي الله عنه ما حكم عليهم حكم آخر لم يحكم عليهم حكم آخر خلاف من خلد النار وأدرك اللعنة وسوى هذا لا يجوز يعني إلا لمن كانت له بصيرة والأسف الآن الناس كثير ينطقون بالكفر ويخلدون في النار ويستحلون الدماء لأدنى شبه أعوذ بالله من ذلك البراءة لا بد إما باللسان أو بالعمل العمل أقوى من اللسان العمل أقوى من اللسان فإن لم تستطع بالعمل ولا باللسان فليكن بالشعور على الأقل الإنسان يدرس في بريطانيا يدرس في أمريكا ليس كذلك يخالط الكافر يجلس معه ويأكل معه ويشرب معه لأنه مضطر فإن استأنس ولم يخالفه بشعوره فهذا لا يجوز البراءة إن استطعت أن تتبرأ بالعمل وإلا على القلب القلب اعرف أن هذا ليس منك بل تكرهه من داخل القلب عرفنا هذا تقرأ آخر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بقدره كله خيره وشره ما شاء الله نقف على هذا القدر اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما في عند أحد سؤال هل من سؤال بارك الله فيك